من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا مع النبع، النبع الذي يفيض ويتدفق، يعطي ولا يتوقف. ما زلنا مع هذا الشعر المتوهج بأقباس الحب الإلهي والود الصوفي في ديوان إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، نستمع إليه الليلة وهو يقول في ختام القصيدة التي بدأناها في حلقة الأمس: لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع، ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألفي. يا ما أميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ما أحيلاه بفي. لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه، نسي الجمال اليوسفي. أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما، من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا يصبو إليه، وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنى للبدر، عند تمامه لم يكسفي. وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان، وفيه ما لم يوصفي. ولقد صرفت لحبه كل على يد حسنه، فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي. لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا، فأتحفني بذاك وشرفي.